وهذا من الجزائر يقول: ما حكم تخصيص زيارة الأقارب والأصدقاء في يوم العيد؟ هذا عمل طيب، والأقارب أولى من يجب وصلهم لأنهم ذوي قرابة، فهم أولى من غيرهم، تبدأ بهم ثم بعد ذلك بغيرهم، وهذا هو المطلوب، أن يبدأ الإنسان بذوي قرابته لأنهم آكدوا حقا عليه من غيرهم، فحينئذ يبرهم، ثم بعد ذلك إن وجد وقتا زار إخوانه، وإن حصل ذلك فالحمد لله، وإن لم يحصل فليس هو بالسنة في ذلك، وإنما يكتفي الناس ولله الحمد بالتقائهم في المصلى، وبالتقائهم أيضا في المساجد في الصلوات الخمس، هذا يحصل لله الحمد كافي، لا يشترط أن تذهب إلى البيت، لكن أصبح هذا من قبيل العادات، وهنا العادات ليست منافية للشرع، ولم يزعموا أنها عبادة، وذلك لأنه يوم فرح وسرور، فلا بأس بذلك كله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.